باب منصوبات الأسماء. لك عكستن عكستن ده خبر كان وأخواتها خبر كان المنصوب الاسم كان مرفوع خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها ومفعولا ظن وأخواتها يلا يا جماعة باب مفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو طلبت زيد وركبت فرسا وهو قسمان الظاهر والمضمر فالظاهر ما تقدم الذكر والمضمر متصل ومنفصل والمضمر على قسمين متصل ومنفصل المتصل 12 نحو ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهم وضربهما وضربهم وضربهن والمنفصل 12 نحو إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهم. طيب باب المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا فإن كان وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو وهو وإن وافق معنى لفظ معنى فعل وإن وافق معنى لفظ دون فعل وإن وافق معنى فعل دون لفظ وإن وافق معنى فعل دون لفظ فهو معلومي له جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. يلا يا أحمد باب ظرف الزمان وظرف المكان. يلا محمد باب منصوبات الأسماء. منصوبات الأسماء وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول معه والمفعول من أجله وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها ومفعول ظن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب المفعول به المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع به فعل نحو ضربت زيدا وركبت الفرس وهو قسمان ظاهر ومضمر والظاهر ما تقدم ذكره والمضمر متصل ومنفصل وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. باب المصدر. يلا يا أحمد باب المصدر. وما أشبه ذلك لا الزمان والمكان. ضرب الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا ولا أشبه ذلك وما أشبه ذلك. يلا يا فايد. ضرب المكان وهو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وتحت وفوق وتحت وعند ومع وفي ذا وتلقاء وثم وهنا ومشمل ذلك. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات خمسة عشر وهي المفعول به والمصدر وضبط الزمان وضبط المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه واسم كان وخواتيها وصرف إن وخواتيها مفعولين ظننت وخواتيها مفعولان مرفوعة من مرفوعات الكل مفعولان ظننت وخواتيها هي ظن لأن مشت على كان وإن مفعولان ظن وأخواتها النحو والتوحيد والبلد. باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو ضربت زيدا وركبت الفرس وهو على اسمان على اثنين ضارب مضمر والضارب ما تقدم ذكره والمضمر على اثنان خير وهو على عندك متعملش انت والمضمر اثنان متصل ومنفصل فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربنا وضربهما وضربهم وضربهن والمنفصل 12 وهي إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإيانا وإياهما وإياهم وإياهن. يلا يا المصدر هو الاسم الذي هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا وهو اسماء لفظي ومكانه ان وافق ضرب وضبط فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وان وافق معنى فعله دون رجل فهو معنوي نحو جلست قعودا وكنت وقوفا. باب ضرب الزمان وضرب المكان. ضرب الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وصباحا ومساء صباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا أبدا وأمدا وحينا وما أشبه وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. ضرب المكان هو اسم الزمان هو اسم المكان منصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحداء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. هي باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15 وهي الفاعل وهي المفعول به والمصدر وضرب الزمان وضرب المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وخواتها واسم إن وخواتها ومفعول ظننت وخواتها والتاج المنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدء. باب المفعول به. المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل وهو الذي يقع به الفعل نحو ضربت زيد وركبت فرسا وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره هو المضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن والمنفصل وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. فالمصدر هو اسم والمصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تسليم الفعل. نحو ضرب يضرب ضربا. وهو على قسمين، وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظ لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. ولفظ الزمان هو اسم الزمان منصوب بتقديره، نحو اليوم والليلة، نحو اليوم والليلة وغدوة وصباحا. وظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وبكرة وبكرة وغدوة وسحرا وعتمة وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام وراء وفوق وتحت ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات الخمسة عشر، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم المفعول من أجله والمفعول معه ومفعولات ظن وخواتها وخبر كان وخواتها واسم وخواتها والتعب المنصوب له أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك ضربت زيد وركبت الفرس. وهو قسمان ظاهر ومضمر، الظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12 نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهما. المنفصل 12 نحو قولك يلا يا محمد. والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. باب المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء تاجرا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا ما أشبه ذلك. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو الليلة واليوم اليوم والليلة اليوم والليلة اليوم والليلة وغدوة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام ووراء، أمام وخلف ووراء وقدام وفوق وتحت وحجاء وإزاء وتلقاء وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. باب منصوبات الأسماء. باب منصوبات الأسماء الخمسة عشر، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه واسم كان وأخواته وخبر إن وأخواته والتابع المنصوب وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتأكيد والبدل. باب المفعول به، وهو اسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت وركبت الفرس. وهو قسمان يلا يا خان. وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل نحو 12 نحو قولك المنفصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. باب المصدر، أو المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو قولك ضرب يضرب ضربا. وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظ فعله نحو قولك قتلته قتلا. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قولك قتلته قتلا. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو قولك جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. يا محمد باب ضرب الزوال وضرب المكان. ضرب الزوال هو اسم الزمان يكون تقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة وذكرة وسحرا وغدا وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. ضرب المكان هو اسم المكان وصول تقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام وراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. يلا المنصبات الخمسة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى وخبر كان وآخراتها واسم إن وآخراتها ومفعولا ظن وآخراتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب المفعول به. المفعول به هو اسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو ضربت زيدا وركبت الفرس وهو قسمان ظاهر ومضمر والظاهر ما تقصد ذكره والمضمر اثنا عشر. والمضمر قسمان متصل ومنفصل المتصل اثنا عشر نحو ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهن وضربهم وضربهن والمتصل اثنا عشر نحو إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. باب المصدر. المصدر هو الاسم الذي يجيء ثالثا هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا وهو قسمان ظاهر ومضمر وهو قسمان لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت قعودا. باب ظرف الزمان وظرف المكان. هيا عرفت ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة وفقرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وعبدا وعمدا وحينا وما أشبه ذلك. ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه وهو نحو أمام وخلف أمام وخلف وقدام وراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وثم وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. طيب بالنسبة للظروف ضبطته إن شاء الله ولما في إشكالية إلا التمييز بين المختص وغير المختص ممكن أنت وهذا اللي عندك وشوي بس وأن ظرف الزماني يكون مختصا ويكون مبهما وظرف المكان لا يكون إلا مبهما هكذا إن شاء الله. الضابط قلنا بين المختص والمبهم نعم المختص يصلح جوابا ذي متى أو كم أما المبهم فلا يصلح لهذا ولا لهذا هذا الفرق بينهما واضح. عدد الراهو ما تخدم مش محدود هذا ما أتى به المصنف هو من باب التمثيل كل لفظ هو دال على الزمن كل لفظ هو دال على المكان يكون ظرف مكان أو ظرف زمن هذه ما فيه إشكالية إن شاء الله عندك فيه إشكالية نعم مثل عند أو لدى معناها واحدة نعم يقول لدى الباب أو عند الباب طيب. نعم لم يحصل نعم قلنا هذا باب التمثيل ما تستطيع أن تحصل كثير من الفاظ الدالة على الزمان كثيرة. طيب يلا إيش الباب اللي بعده الحال هيا يقرأ لنا المثل يا شيخ يوسف. باب الحال. باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات لمن بهم من الهيئات هو الاسم المنصوب من الهيئات نحو قولك جاء زيد راحلا ركبت الفرس مسرج مسرج لا مسرج مسرج أصلحوها مسرج جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة ولا يكون صاحبها إلا معرفة. طيب يبقى الحال أيضا اسم توحيد ندرس فيه كله في الأسماء كله في منصوبات الأسماء. اسم منصوب اسم منصوب هل يكون الحال فعل؟ هل يكون الحال حرف؟ لا الحال اسم ولا يكون إلا منصوب. هل يكون مخفوض؟ ها؟ هل يكون مرفوع يا علي؟ لا يكون إلا منصوب. طيب لا يكون إلا منصوب ولا يكون إلا مشتقا غالبا ولا يكون إلا مشتقا غالبا نادر ما يأتي غير مشتق. ذكروني بها النقطة هذه بعد نمشي شوي نوضح لكم إن شاء الله في الأمثلة. غالبا ما يكون مشتقا. طيب قال هو المفسر لمن بهم من الهيئات. ها الهيئة تعرفوا معنى الهيئة أنتم؟ إيش معنى الهيئة؟ ما المقصود بالهيئة؟ كيفية. كيفية هي اللي يجاب بها عن كيف. كيف تصلي؟ ها شو بنقول هنا توا؟ أقف متجها للقبلة أرفع يدي أضع على صدري أقرأ الفاتحة أركع أرفع ها يعني جبت ما أتيت هيئة الصلاة هذا معنى الهيئة كيفية. واضح؟ لا قال لك الهيئة لو حولنا الحال تظل الهيئة منبهمة غير واضحة لكن لما يجي الحال يوضحها يوضح هذه الهيئة. وبالمختصر هو الذي يصلح للإجابة عن كيف. تسأل بكيف تأتيك الإجابة من الحال. ها كيف جاء زيد راكبا؟ كيف لقيت عبد الله راكبا؟ طيب تلاحظوا ان في الامثلة الإجابة الشيخ ياما طبعا تلاحظوا ان هو يبين هيئة الفاعل او يبين هيئة المفعول به او الثالثة جاء رأيت عبد الله راكبا هيئة من ولماذا لا يكون الفاعل والفرق. طيب ما ليش ما يكون صاحب الحال هو التالت؟ يجوز يحتمل الوجهان هنا في المثال الثالث وهذا المصنف مش عبث رفع. لو لم يكن ذلك لم يأتي بمثال الثالث. أتالك بالمثال الأول يبين هيئة الفعل المثال الثاني يبين هيئة مفعول به المثال الثالث يحتمل الاثنين يحتمل الاثنين أحدهما. لو كان الاثنين يكون راكبين لو قال راكبين كلاهما راكب. أما هنا قد يكون المفعول به هو الراكب وقد يكون الفاعل هو الراكب. طيب واضح إلى هنا؟ واضح. اسم منصوب يفسر هيئة منبهمة يعني غير واضحة. طيب من اللي مركوب؟ من المسرج؟ الراكب أم المركوب؟ المسرج هو المركوب إذن هيئة المفعول به. ركبت الفرس مسرجا سرجا من بيكون هذا مش جزمنا نحن من المعنى جزمنا أن الحال هنا يبين هيئة المفعول به لأن السرج لا يكون للفارس بل يكون للفرس. إنما في الأولى إيش قاله لك؟ جاء زيد راكبا جاء زيد راكبا واضح أنه لا يحتمل إلا زيد هو الراكب. هل يحتمل غيره؟ ركبت الفرس مسرجا أيضا لا يحتمل إلا أن الفرس هو المسرج. إنما لما قلت لقيت عبد الله راكبا يحتمل اثنين يحتمل اثنين يحتمل أن تاء الفاعل صاحب الحال و أو عبد الله هو صاحب الحال. طبعا صاحب الحال هو التي تصفه الحال تبين الحال يسمى صاحب الحال صاحب الحال. طيب بعد الأمثلة هو إيش قال؟ ولا يكون الحال إلا نكرة يعني لا يأتي معرفة. أيضا هذه راهي ليست دائما بل هي غالبا غالبا قد يكون قد يأتي لكن يؤول بالنكرة. نوضح لكم الأمثلة إن شاء الله. طيب ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ما معنى ذلك؟ ما معنى لا يكون إلا بعد تمام الكلام؟ نعم فضلة باهي ما المقصود بالفضلة؟ نعم ليست عمدة. أيوة، يعني بمعنى آخر ليس هو جزءا أساسيا من جزئي الكلام، ولا ليس جزء أساسي في الكلام، هو فضلا، لكن ليس معنى ذلك أننا نستغني عنه. لا، قد يأتي ولا يستغنى عنه، قد تكون حال غير مستغني عنها رب. قد تكون حال غير مستغني عنها، ولكنه ليس عمدة زائدا على العمدة. العمدة احنا عرفناها ايش هو؟ فعل والفاعل مثل الخبر او ما يقوم مقامهم، بس الباقي كله يعتبر زائد، قد يستغنى عنه وقد لا يستغنى عنه. الحال تأتينا في مرات ولا يمكن الاستغناء عنها، ولكنها ليست عمدة. نعم، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. مرحا هنا ايش؟ احذفها خلاص، في نهي عن المشي يصبح ما هي مصيبة بعدين. ها، في نهي عن المشي تصبح مصيبة، من يستطيع أن يستغنى عن المشي؟ في حد يقدر ما يمشيش؟ ها، إذن كلنا نقع في النهي بعدين، يبقى هنا الحال لا يستطيع، لا يمكن حذفها، وحالات كثيرة غير هذه. طيب، قال ليش ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون صاحبها إلا معرفة. صاحب الحال دائما يكون إيش؟ معرفة. وهذا الفرق الجوهري بينها وبين النعت. المنعوت قد يكون معرفة، أما صاحب الحال فلا يكون إلا نكرة إذا لم تختل الشروط كلها. طبعا يبقى عندنا تو كم شرط؟ نعم، اي صاحب الحال. نعم، الحال هي قال ايش؟ قال تكون الحال نكر، الحال نكر. شوف فيها اللي بتشوفه صافا بين عيون بتاع سبورة ب الحال نكر صاحبها ايش؟ معرفة. طيب، هذه الشرط اللي قلت زاد في شرطات، ولكن قدم اهم هذه واحد زيد سمكتها على الشرط الثاني، وفي الشرط ولا يتقدم ولا يتقدم على صاحبه. ولا يكون إلا معرفة كلام. لا، ولا يكون صاحب ولا معرفة. بس الشرط أنا ما جابوا شيء. في شرط آخر هو أصلاً صاحب الحال، الأصل فيه أن صاحب الحال ثم الحال، هكذا الأصل. صاحب الحال ثم الحال، يعني لا تتقدم الحال على صاحبه، لا تتقدم الحال على صاحبه. طيب، أنزلوها نقول إيش مشتقا، هذه ايش؟ غالية. وهنا ايضا ايش؟ غالية. طيب، لا تقدم الحال على صاحبها الا اذا اختل شرط اخر. نعم، لا تقدم الحال على صاحبها. نعم، فضلا. نعم، فضلا. هذا في التعريف، يدخل في تعريفه، ليس من شروطه، بل هذا في تعريفه، قوله فضلا هذا في تعريفه. طيب، ناخذ الأمثلة اللي أتى بها. مثال الأول إيش قال هو؟ جاء فعل ماض مبني وزيد وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره، راكبا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. المثال الثاني، ركبت فعل وفعل والفرس مفعول به، مسرجا حال منصوب على نصبه الفتحة على آخره. أين صاحب الحال؟ الفرس. أين صاحب الحال في الأول؟ زيد. الثانية لقيت فعل وفعل، عبد مفعول به مضاف والله مضاف إليه، راكبا حال منصوب على نصب الفتحة على آخره. حال صحيح ويحتمل اثنين، يحتمل اثنين، قد يكون مفعول به قد يكون الفعل. طيب، احنا تقولنا ايش؟ لا يأتي إلا مشتقا غالبا، ولا يكون إلا نكرة أيضا غالبا. ما يشهر عن العرب يقولوا مثلا جاء زيد وحده، هل تسمع كثيرا من العرب جاء زيد وحده؟ لاحظوا وحده ولي ما يعرفونها، يعرفون حال. لو لاحظنا كلمة وحده ولي ما عرفوا النكرة، معرفة مضاف مضاف إليه، وحده مضاف مضاف إليه، فهي معرفة بالإضافة، مضاف إلى ضمير، والمضاف إلى الضمير إيش معرفة؟ ايش الدليل عليه من المثل؟ وما اضيف الى واحد من هذه الاربع. طيب، ايضا لاحظوا هنا ايش؟ هذا ليس مشتقا، ليس مشتقا. في مثال ثاني مشهور تلقوه حتى في الكتب النحو، يقول ايش؟ بدت الجارية قمرا. بدت الجارية قمرا. هذا أظن صاحب المهتم ما جاي أظنك. بدت الجارية قمرا. أيوة شوف القمر أنت هنا ايش؟ حال. حال ولكنه ايش؟ ليس مشتق. ليس مشتق. هذا من غير الغالب. لكن يؤولونه. ايش يقول هنا؟ منفردا. منفردا. وهنا مضيئة. تأويل. يعني هو رغم انه اتى غير مشتق فهو تأويل مشتق. اتى هنا معرفة فهو في تأويل نكرة. وفي تأويل ايضا مشتق. واضح؟ في عندهم ايضا جملة اخرى مشهورة عند العرب، الادب العربي كثير يقولوا ارسلها أرسلها العراق، يخبروا عن الجيوش أرسلها العراق. يعني إيش معنى العراق؟ معتلكة. تفسير هنا تأويلها معتلكة، مستعدة للقتال، مستعدة للقتال. أرسلها العراق يعني أرسلها معتلكة. أظن صاحب التحفة جيد، أظن هكذا. طيب يعني قد يأتي نجد ما يعرف حال وليس نكرة وليس مشتقا، فهو مؤول، مؤول بالنكرة ومؤول بالمشتق. واضح؟ هذا باختيار الشرط. طيب قلنا احنا من الشرط الآخر أن صاحب الحال لا يتقدم على صاحبه، الحال لا يتقدم على صاحبه. في بيت شعر مشهور والحال والنار طلبتم فأفضل. اي هيقول يا جماعة كم يا جماعة مسيت يا ربي والحال استجبت له. عندي مكتوب انت توفيق ولا كيف؟ اللي في حفظك عليه. في فلكي في فلكي لا اللي مو في حفظك حفظك بس الوش من الكتابة. نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخذ فوق اليم مشحون. فوق اليم مشحون، هذا هو عموما هو الشاهد. من يغفلت عن الشاهد، هذا في شاهد اخر مستحق له. لا وفي بيت اخر مشهور ايضا ميت ابن شنطان. هاي كم لي علي؟ لا كم ايه كم لميت موحشا قال له قال له ها يلوح كأنه. طيب لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. هاي يوسف شنو لميت يعني؟ لميت هاي علي جار مجرور يعني لام واسم. هذا ايش هو الاسم؟ ميتة. ميتة يعني ميتة وميتة ميتات. خلاص ها لا تتكلموا. السؤال ليوسف ها ميت. نعم ميت ميت ميت وميتة مواتع ها تو يعني توافقوا. هاي محمد ها محمد هل علي اسمه مرة مية. لم تسمعوا بمية هذه معشوقة فرزدق أظنها ها مية ها زي فاطمة وخديجة. زي فاطمة وخديجة لا ليه معنى ليه يا عم العرب لا تسمي إلا لي معنى. لكن لم حرف جر لماذا جرت لماذا لم تجر هي لماذا لم تجر الراجل صراحة لماذا لم تجر الصرف. ونعم الصرف شو العلة المانية عليها؟ العالمية التانية. العالمية والتانية العالمية والتانية. لكن يا صلاح هذه الثلاثي ساكن الوسط كيف؟ معضلة ثلاثي ساكن وسط. شو الفرق بينها وبين هن؟ ثلاثي ساكن وسط. تكلموش بس تكلموش، خلوا خلوا يفهم معلومة حصرة يا سبيل. لو كان لك بس حطت في الشراكة لكن ده مجاوز. لفظ ماشي. لفظ هذا. أي لفظ؟ إيه. لفظ مش معلوم لكن ده معلوم ولا لفظ؟ عكس تاني. عكس عكس المعلومة. عكس المعلومة. هاي عكس المعلومة تأتي صحيح. هند اللي. قصدي معنوي بس. معنوي بس. ومية. لفظي ومعنوي. ده يبقى ايه؟ فرق القاعدة. قاعدة الثلاثي ساكن وسط على ايش تنطبق؟ تنطبق على المعنوي فقط. على المعنوي فقط. اما المؤنث بالتاء قلنا احنا لا نناقش شيء على حروفه ولا نبحث فيه. المؤنث بالتاء ممنوع من الصرف مطلقا سواء كان ثلاثي رباعي خماسي ثلاثي ولا حتى سبعي. مؤنث بالتاء ممنوع من الصرف كله. اما الذي يخرج منه الثلاثي ساكن وسط هو ايش؟ المؤنث المعنوي. المؤنث المعنوي عندنا فيه الثلاثي ساكن وسط يجوز فيه ايش؟ ايش يجوز فيه يا غازي؟ يجوز فيه الصرف والمنع. يجوز فيه الصرف والمنع. طيب والمنع والمنع. طيب اذا نريد ان نلاحظ موحشا هذه شو نعرفها؟ ها؟ حال حال لمن؟ ضلل. فقد تجمع البيت لأنه تجمع الضلل هو ما يبقى بعد السفر من آثار القوم لما يسافروا ويرحلوا ويعدوا شو يسيبوا في مكانهم؟ أضلال. ها؟ هذا الطرف هذا الضلل. هذه سافرت معشوقته طبعا ودعم إلى مكانها فبدأ يقول رأى مكانه بدأ يقول لميت موحشا ضلل يلوح كأنه ضلل كأنه جبال عالية واضح باين. ها؟ ضلل بقايا القوم بعد السفر. بقايا القوم بعد السفر. أي مكان أي في حي موحش حال وطلل هو صاحب الحال. هو صاحب الحال يعني الأصل طلل موحشا لمية شكي هيك جاء ما قال عبد الباسط هذا مبتدا ومؤخر وهو صاحب الحال. الأصل الكلام طلل موحشا لمية. لماذا لم تقدمت الحال على صاحبها؟ لأن صاحب الحال شنو جه نكر اختل شرط فتبعه الشرط الثاني. احنا قلنا الأصل صاحب الحال شنو يكون؟ معرفة. لما يكون صاحب الحال معرفة لا يتقدم الحال على صاحبه. لما جاء صاحب الحال نكرة اختل معه الشرط الثاني تقدمت الحال عليها. واضحة؟ طيب عندك حروف الياء مشددة صحيح الياء مشددة مضبوطة الياء مشددة مي الياء مشددة أية لما الياء مشددة يعني ربعية. طيب نعم أي إن شاء الله. طيب هاي هو صاحب التخفى جاي عمونه دا أظن ذاكر صاحبه اللي بيتذكر تأكد منه لكن هيك اللي بدهن إنه اللي يفرض مش ذاكر صاحب التخفى ما لا والله ما لك القطر يمكن عشان أنا عند الكفن والله. طيب القطر طيب نعم إذا كان صاحب الحال نكرة جاز تقدم الحال عليه. جاز تقدم الحال عليه. طيب هنا تعال عندنا مشحونا واضح إن شو بنعرفها حال. أين صاحبها؟ فلك. الفلك هنا ايش؟ نكر. كيف جه صاحب الحال هنا نكرة؟ قالت نكرة لان ايش؟ لحقها ايش؟ موصوف. ها لحقها ايش؟ نكرة موصوفة. اي نكرة موصوفة لحقها وصف. نعم. والوصف للنكرة ايش يدلها؟ يخصصها. لا يخصصها. ذكر يوسف ذكر المثل. الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له النكرة. مش ذا النعم؟ تعرف النعم. النكرة هنا لما نعتت صارت نكرة مخصصة يعني نكرة خصصت بالنعت فسوي غامجي الحال منه. ما نقولوش الحال يجي من النكرة لا صاحب الحال مازال شرط على المعرفة أو نكرة مخصصة خصصت في آية هي الباقيين يسوون أيوة أظنها فصلت في أربعة أيام سواء للسائلين شكي ولا غير لو عندنا سواء هذا شنو علامة طبعا حال. حال أين صاحب الحال أربعة نكرة ولا نكرة لكن كيف جت الحال منها كيف صوغنا الحال منها لأن أربعة مضاف وهي والإضافة للنكرة ايش تبلها ها ماذا تعرفها أنت تعرف النكرة بالإضافة يا غازي ها إذا كانت الإضافة للمعرفة لكن هذي قلت لكم أنا متأكد نفسي يقول أما إذا ضفت النكرة للنكرة قلنا لا تفيد التعريف تقل الشيوع تفيد إيش التخصيص النكرة تكتسب التعريف إذا يضيفت إلى معرفة أما إذا ضفت النكرة للنكرة فتفيدها التخصيص أيضا هنا النكرة هذه مخصصة النكرة هذه مخصصة بالإضافة واضح يمكن يعني يمكن أن صاحب الحال يأتي نكرة ولكن يكون مخصصا يما بنعت يما بإضافة إضافة طبعا إلى نكرة مثله لا أضيف إلى معرفة ما عادش إشكالية خلاص أصبح معرفة لكن إذا أضيف إلى نكرة يكتسب منه التخصيص ويسوغ مجيء الحال منه واضح إن شاء الله هذا ما في الحال إن شاء الله اللي همكم توه هذه مزال طبعا هو لو الحال ما ينتهيش في معلومات لكن هذه تو الجمعة الأولى هذه كويسة لاحظوا ترى تخليتوا قبل الجمعة تدرسوا الشبراوية كانت الجمعة راهي أقل من هذه في زيادة ولا؟ ها في شوي مزال حوالي 2 ملم خلاص ما شاء الله في الفيلم. القطر ها؟ لا القطر صار من المزوح نعدل نعدل فيه إن شاء الله. أنت بالنسبة لكم عدد المجموعة اللي بعض شوي نعطوا نقطة على الدكتور أو كم من اللي يجرون منه؟ ها؟ إن شاء الله بإذن الله. في عندنا مازال ممكن الحال يجي جملة الحال قد يأتي جملة نعم يأتي الحال جملة مرة ثانية وجدت أقول لكم أن هذه الجملة في حال أصحاب هل تذكر لو تدرو لو تسمعنا في القرآن لما تدرو تلقوا جمل يعني يقول هذا الشيء فلس ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد وأنتم عاكفون أليم محتوف حضرتك في الأليم في المساجد في المساجد واضح لكن هذه جملة ولا لا جملة مكونة من إيش يا محمود مبتدأ وخبر شكي جملة بروح تتابع في واو بينها وبين الجملة الأولى فصل بلغ إذا أنظر لهذه الجملة ايش استفدت منه بالكلام؟ متى يحرم على الزوج قرب زوجته؟ وهو عاجز يعني حالة كونية عاجز مش وصف من حال اذا الجملة هذه في محل نصب الواو هذه حتى الواو ايش يسموا فيها؟ واو الحال هذه الواو اسمها واو الحال يسموا فيها واو الحال ما هيش واو عاطفة اسمها واو الحالي والجملة اللي بعدها دي ما رأيت قد تكون جملة اسمية وقد تكون جملة فعلية في محل نصب حال ونحن عصبة نعم ونحن عصبة نفس الشيء ونحن عصبة نحن عصبة مثل أخر والجملة في محل نصب حال والواو اللي قبلها واو الحال ماذا طيب وجاء أباهم عشاء يبكون وجاء أباهم عشاء يبكون يبكون جملة يبكون هذه جملة هذه ولا لا يبكون ها جملة فعل وفاعل شوف هالشيء واضح كيف جول مو عشاء طبعا الواضح انها ايش ضرب متى أتوا لأبيهم عشاء كيف أتوا لأبيهم يبكون بكي هنا طبعا لاحظتوا يبدأ هنا التو الرابط هنا الواو ولا هذه هي الرابط بقى الجملة هنا ايش الرابط اللي بيها؟ الضمير اللي هو جماعة واو جماعة ربط هذه الجملة بصاحب الحال اللي هو أباهم أبا من؟ أباهم هم أصحاب الواو هذا مربوط به ولا؟ ها؟ واضحة؟ واحد جملة تكون حال مرات حتى يجي جار ومجرور يجي حتى جار ومجرور لكن يحتاج لتدقيق في المعنى. هيا صلاح تذكر أنت في قصة قارون ولا ها ترى فيها آية ترى خرج على قومه بزينته تمنى فيك سبق شوية خلينا صلاح يتطبق خرج على قومه كلاية ولا كيف هي خرج على قوم فخرج على قومه في زينته زينته أي متزين شوف في زينته شو حصل منها أنت بالآية فخرج على قوم في زينته شو فلك في زينته حال خروج كيف خرج في زينته إذا جاء المجرور هذا في محل نصب حال في محل نصب حال ها لا ما يحتاجش لرابط لأنه مش على القاتل من الحقيقة هو الحقيقة هذا متعلق بمحذوف حال يقولون متزينا هذا الرابط لأنه متعلق لأن الجار المجرور له أنه متعلق فهذه زيادات شوية إن شاء الله فينكم عليهم في المرحلة الأخرى لا قبل أن تدخل فيهم في التفاصيل كثير مثلا جاء زيد معه أخوه يعني مقترنان أو مصطحبان واضح هيك إن شاء الله سهل الحال ما فيش شيء ما فيش صعوبة الحال يبي بس انتباه هو المعنى ديما يجيبك عن كيف يجيبك عن كيف وفي العرب احنا مر علينا كثير منهم نعم قلنا لا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا مشتقا غالبا ها؟ ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام والحال لا يتقدم على صاحبه إلا إذا اختل شرطا آخر من الشروط نعم غالب نعم تعريف صاحب الحال يا شيخ صاحب الحال هو الذي يوضح الحال هيئته هو الذي يوضح الحال هيئته تعلم الشروط شيخ ماشي الشروط طيب لا يكون إلا معرفة غالبة صاحبها صاحب الحال لا يكون إلا معرفة غالبة لا يتقدم الحال على صاحبه إلا يختل شرطا من الشروط ولا تكون الحال إلا نكرة غالبة ومشتقا غالبا ممكن تو انتم تقولوا والله الحال يشتبه علينا بالنعت او تلاحظتم تراش الفرق فرق اللي بان عليكم من هنا تو الحال صاحب الحال لا يكون الا معرفه العكس المنعوت ياتي نكره وياتي معرفه لا المنعوت ياتي اثنين المنعوت يكون احنا خلينا النعت يتبع المنعوت ايوه تعريفي وتنكيري نعم يعني المنعوت يكون نكره ويكون معرفة اما صاحب الحال يكون لمعرفه غالبا يعني. الحال بروحها نكره هذا الشرط الاول لاحظوا فيه مع شرط اخر فرق اخر دقيق هذا يحتاج منكم الى انتباه النعت في الغالب ما يكون وصف ايش دائم اما الحال فهو وصف متغير انتبهوا راكبا بعد خمس دقائق شو يصير ماشي ليش راكب لكن لما نقول طويل رأيت رجلا طويلا دائما طويل هل ينقص طوله ملازم يعني في الغالب ما يكون وصفا لا ينفك عن صاحبه أما الحال فهو وصف متغير ينفك ناحية الإعراب النعت يتبع منعوت والحال منصوب منصوب إن شاء الله واضحة عندكم إشكاليات؟ نعم أي فرق؟ النعت في الغالب ما يكون وصف دائم في الغالب ما يكون وصفا دائما ملازما للمنعوت يعني في الغالب ما يكون وصفا دائما ملازما للمنعوت الحال غالبا ما يكون وصفا عارضا متغيرا يعني تو من أمثلة الحال هاي من اللي جبنا جملة جمل بسيطة هيك في الحال هاي انزل في معلومة أخرى انزل لكم باهي سيدي حتى إذا بد منها متهيألي لأن يعني حتجيبوا أنتم تو تجيبوا آيات ولا نشوفكم تجيبوا الرمجوش باهي خلينا نشوفكم تجيبوا الرمجوش هاي ها هاي جيبوا لنا آيات في الحال ترى إن جبتوا منها الآية سنعطيكم المعلومة هذه إن ما جبتوش منها الآية سنسكت عليه هاي جيبوا لنا آيات في الحال نعم كل ضربنا له كل يعني قصدك كل حاله اي ايش قبل هي ايش غير جوا لايات السهلات انت من الواضحات نعم خر راكعا صح فخر راكعا خر راكعا كيف خر راكعا طبعا هنا فاعل خر فاعل حل خر هو صاحب الحال هاي جمع يوم يخرجون من الأجداث سراعا وين صاحب الحال يا رفيق إذا هنا صاحب الحال يخرجون واو جماعة واو جماعة صاحب الحال واو جماعة يا كويس يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب قياما وقعودا الحال الأولى اللي هي قياما طبعا ها قياما وين صاحبه يا عبد الواصل واو جماعة صاحب الحال واو جماعة في يذكرون ها وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون وين الجملة الحال ها تنظرون صحيح جملة حال جملة حال نعم جملة حال والرابط فيها هي الواو الواو هذا رابط هذا ضمير رابطها بالجملة اللي قبلها بصاحبها طيب ها مزال باي ما جبتوش منها شيء اللي نبوه انت ستجدون إن شاء الله صابرا ايش رايك في صابرا تبيع حال انت ها ها لا ما هنا عندك انت اخر اولى من نعربوا حال وجد ماذا تحتاج تحتاج الى مفعولين اي نعم هاي طيب هاي ما زال معلومه امينه راح تريح عليكم وضحات النهايات وضحات في حال ما في شيء الا حال لا ما اعتقد والله احتمال احتمال يكون في القطر احتمال ايه هاي هاي اتفضل حاجبوها في حال بس تو تصادفكم اي وجاء ربك والملك صفا صفا هنا طبعا فيه كلمة صفا صفا هذا فيه من يقول ان يسموا فيها حال مركبة يقولوا حال مركبة لكن الحقيقة الحال المركبة عند جمهور النحويين أنها لا تنون فمن يعربها توكيد لفظي جاء ربك والملك صفا لولا حال والتاني توكيد لفظي إيه لولا حال والتاني توكيد لفظي في من يقول رأي حال مركبة لكن الحقيقة أغلب النحويين عندهم الحال المركبة لا تنون طيب ها صافات أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات صافات حال صافات لا مش مركبة هذه لا احنا قلنا في الحال المركبة لا انتبه لا احنا جمعنا كله مركب كله منونات لا الحال مركبة لو قلت صفا صفا ما عادش تنفع تكون حال مركبة الطير معرفة نعم وصافات هي الحال صافات هي الحال لكن غريب الحال هنا مجرورة يا أسامة ها جمع تكسير جمع انسان ماله يعني هو منصوب هنا منصوب ولكن علامة نصبه كسرة صفات الحال منصوبة وعلامة نصبه الكسرة ها تبوها المعلومة نعدوا عليها طبعا هو مفروض ها وبايش انتم منكم انتم ما جبتوش في حال يسموا فيها الحال المؤكدة الحال المؤكدة ولا تعتوا في الأرض مفسدين هذه مش حال مفسدين ليش ما تذكرتوها جبتوها ها لا ولا تعتوا في الارض مفسدين مش موجود بالايه دي ولا مفسدين هنا حال ولا شوفوا ايش فائده ما العتو اعتوا يا غازي ها هذه يسمى فيها حال مؤكدة، يعني قد تأتي الحال وتكون حال إيش؟ إيش يعني حال مؤكدة؟ يعني مش تبين الهيئة، احنا أخذنا أنه يوضح هيئة المبهمة، هنا شنو تدير؟ تؤكد. ولا تعتو في الأرض، لو سكت قال ولا تعتو في الأرض، لكن أكد لك قال لك مفسدين، لأن العتو في الحقيقة هو الفساد، في زيها غيرها. أيوة، وليتم وليتم مدبرين. إيش التولي؟ ما التولي؟ الإدبار ولا لا؟ وليش مدبرين؟ تأكيد. طيب إن شاء الله رأي المعلومات ما زالت كثيرة، لكن تقول هنا يكفيكم إن شاء الله. قوموا لله قانتين، نعم القيام هو الخلود بمعنى هذا. طيب هاي إن شاء الله ربي يعينكم. عليك مع ذلكم واجد شوي، يعني أقل من ملي مزال ممكن والله. بسيط يعني واسع واجد مزال، ما احنا ما تمنا، لكن يكفيكم هذا إن شاء الله. هاك هاي تعال يا خالد اكتب لنا على الصبورة، مش عارف وين وصلنا احنا. الهمزة وأكملناها العصر القصيرة، بيكتب العصر اللي بعده العصر والتكاثر ولا اي هاي من اللي الهمزة انت اخذتها؟ فيش حد عنده شيء؟ تو خلاص كلكم صفيتم، ناقصك شيء يا عبد الحميد؟ نعم اللي عند اللي ما قبل الهمزة كله عندك؟ في مجموعة اللي رجعتها اللي قاعدة ما خدتهاش انت؟ طيب خذها معك جاهزة، كم تصلح فيها التصليحات يعني. هذه الهمزة على هذا عددها محمد، ما شاء الله عليه محمد، ما شاء الله يعني ان شاء الله محمد تو نبي يدرس النحو مع القران، ما عاد يدرس القران بس. قديش ليك تدرس القران؟ واجد كم؟ ما شاء الله كويس معنا. خلاص تو منه جاي بدي قران ونحو، على الاقل درس حتى الشبرويه ان شاء الله، الشبرويه بسيطه تقدر تبدي بها الدرس 50 بيت بسيطات جدا. نعم أكثر شوي المجرمية والمتممة، الشبروية بالزيادات تعتبر الأجرمية والمتممة. الدرة اليتيمة الأجرمية والمتممة، الحقيقة الدرة اليتيمة هي اللي منضبطة كثيرة، مثل منضبط جدا فيه ما شاء الله تقعيد طيب جدا. تبي مقدمة قبلها شوي بس في أبياتها، أبياتها صعبة التفكيك لكن إذا فككت سهلة المعلومات اللي فيها سهلة، لكن أبياتها تبي واحد متقنها يعني شوي. والله يندل عليكم كان هذا لنا أخذ المتممة، إذا كان أنتم تروا أنه تأخذوا حاجة يعني راه نرى المتممة مزلت فيها شوي بسيط، ما عطينا لكم شو اللي تأخذوا فيها. طبعا زيادات على الجرمية في مثابة المتممة، تبوا ندرس المتممة ندرسوها، ممكن تحتاج إلى احنا جلستين في الأسبوع عندنا معنا نبو في حوالي 4 أسابيع شهر خلاص. والله يندل عليكم تطلعوا للفية خير، ديروا تصويت. هو كانكم بتحفظوا الألفية، أقول لكم يعني كان بتحفظوا الألفية نشروا طول أحسن، تشدوا حزام وتحفظوها، راه مش ضروري تكون حتى نختموها احنا تحفظها كلها، حتى لو تحفظ 300 بيت الأولى بتاعت النحو، 300 بيت الأولى هنا نحو خالصا لو حفظت أحفظها. طيب طيب جدا أغلبها صرف وفين رسم وفين أشياء كثيرة طبعا توابع تعود، لكن 300 لو لا نحو صافيا. إن شاء الله هي لكم ربي تدرسوهن بكل إن شاء الله، ما تخافوش غير شدوا العزم، شدوا العزم بس وتكون نيتكم حسنة يعني الكمل ويتقن حال يدرس يفيد غيره، ما يقولش يعني نقولوا لا يقعد يتفلسف أنا وأنا ومش عارف شنو ما عنديش قدرة وقدرة ما عنديش وش خلاص انت ربي انعم عليك واتقنت مثلا معين ولا كذا درس عين غيرك ليش ولو طلبت كده في الحلقة حتى ضربت في الحلقة مش راجل درس لا تقدر ولا ترغبهم خليهم يرغبوا نعم يرغبوا لما يرغبوا عندهم رغبة هي مهم الرغبة شكل سفران هم الرغبة نعم هذا عليك أنت يا جماعة الله النحو على المدرس لا يقدر يخليهم يرغبوا فيه يقدر يخليهم ينفروا منه السبب المدرسين عدم رغبة الطلاب في النحو السبب فيها الأساسي المدرسين أقول لك وأنا أقول فيها من زمان حتى في المدرسة المدرسين يقولون فيها زمان أنتم السبب الأول أن خليت الطلاب يكرهوا النحو لأنه ما يعطوش في نحوهم درسوش في نحو اخرى حفظ مش عارف شنو كده احفظ القاعدة نحو بطريقة بس طريقة فرع ايه زمان هنا نتذكر فيها في المدرسة هذه كنت درس يعني موجه من جماعة الزروق رحمة الله عليه توفى إن شاء الله ربي يعفي عليه توفى اللي الطلبة قاعد يسمع في القواعد الطلبة مش حافظين القواعد قلت أني عمري سمعت هذه الدراسة هذه إن الطالب يحفظ القاعدة شو تبي القاعدة يحفظ فيها لا قال الطالب بده يحفظ القاعدة طالب يحفظ القاعدة قال شو الفائدة سامحني شو الفائدة شو الفائدة اي هو ينزل على ينزل القاعده على الواقع وبعدين القاعده المفروض هو الطالب يوصلها بروحه اي نعم الطالب المفروض يوصل لها القاعده هو يوصلها بروحه بعد ما ينزل الامثله هم زمان والله بعض المدرسين ندك فيهم انا ربي يسامحهم ان شاء الله يعفو عنهم يسجل هذا والله يبقى خاش الفصل ماشي الفصل متجه الفصل كراسه تفيده ماشي الفصل بالله تعمل معروف اعطيني 100 طيب كويس باي والعصري هذه من اقصر سور القران ولا الآية الأولى هي والعصر والعصر هذه كم فيها كلمة يا محمد ثلاثة وإعرابها ترى يعرف ترى حاول تعرف تسعة والعصر الآية الأولى هي بس العصر إيه ثلاث كلمات طيب اعرف ترى العصر مبتدأ يهديك الله عاصفة لا لا الواو هذه واو القسم الواو هذه واو القسم حرف قسم مبني مبني على الفتح لا محل له اعراب العصري وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء مرت عليك هذه قبل ولا مرت عليك شدير جر اذا العصر اسم مجرور بالواو اي مجرور بواو القسم العصر هنا مجرور بواو القسم وعلامة جره الكسرة ب إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر ترى يا جماعة شو بدير أنت بتعد ولا إيش عد هاي عد إن الإنسان لفي خسر ست طيب هاي بدي يعني ورفع ب إن حرف توكيد مشبه بالفعل طيب مجرور أي تبع لمن أنت مش قلت لفي اللام أي نضاف في خسر خيرك أنت في خسر في الفصلي ها اللام هذه لام الابتداء اصلا هذه لام الابتداء يقول تدخل على خبر ان لما يكون جار ومجرور فائدته التوكيد وفي حرف جر اسم مجرور بفي علم جر كسر الظاهر على اخره الا اداه حصل لو سبق نفي لو سبق نفي تكون اداه حصل لكن وين النفي اللي سبقها ليش هذا حرف استثناء حرف استثناء الذين اسم مستثني اسم موصول مبني مبني على الفتح في محل نصب على الاستثناء با فعل ماضي مبني على الضم للصالح والجماعة فعل ماضي مبني على الضم للصالح والجماعة طيب الجملة صلة موصول مش وهو والجملة اللي هي الفعل والفاعل صلة موصول طيب واضح يعني عملوا حتى فعل وفعل فعل وفعل. فعل الماضي مبني على الضم صلي وهو الجماعة. يا صلاح الفعل الماضي متى يبني على الضم؟ بس حالة واحدة؟ فيش غيرها يعني؟ فيش غيرها حالة واحدة. ويبنى على ايش تاني؟ يبنى على الفتح. ويبنى يبقى فتح وضم وسكون، يبنى على الفتح ويبنى على الضم، يبنى على السكون. على الضم قلت معه الجماعة، وعلى الفتح فتح دائما تصبي شيء. ها يعني حالة واحدة. ها معلوم معلومتك مهزوزة. ها يبنى على الفتح يا محمود، يبنى على الفتح يا محمود. لم يتصل بشيء تاء التانيث ألف الاثنين، لم يتصل بشيء تاء التانيث ألف الاثنين. احفظ يا صلاح، احفظ احفظ، العلم بيحفظ. طيب الصالحات مفعول به منصوب كسر نيابة عن الفتح، مفعول به منصوب بالفعل، هو علامة نصبه كسر نيابة عن الفتح لأن جمع وأن سالم. با العطف من الجملة على الجملة. طيب الواو عاطفة والعطف جملة على جملة. تواصوا بالحق جار مجرور، الواو حرف عطف، وتواصوا جار معطوف جملة على تواصوا، الصبر جار مجرور. وتواصوا، تواصوا فعل ماضي مبني على لا تتكلموا ولا لا. ها الضم المقدم، الضم المقدم على وين الضم المقدر؟ عليش الواو عليها سكون؟ في واو أخرى محذوفة. شنو أصل الفعل يعني؟ تواصوا هذا كيف زي؟ ها هاي علي تواصوا، أصل الفعل تواصوا. باي خليكم معنا، خليكم معنا، خلوا أصبروا شوي، خلوا على الأقل تثبت المعلومة في أذهاني عشان سوف كيف يكون أنت يعني أصل الفعل تواصوا هيك أصل الفعل تواصوا. أصل الفعل يا جماعة تواصى. ها خلاص الفعل تواصى. لما جت واو جماعة ماذا حصل؟ ساكنة حرفت هذه لأنها لم يكن تحريكها، وحركت الواو بالسكون حيث ليدلك على أن هناك محذوف. هذه تلقاها في القرآن كثيرا، دعوا تواصل آتوا سعوا كل محذوف فيها ولا؟ نعم كيف قلت يا عبسة؟ يبقى هنا شنو يعرفوا يقولوا تواصلوا؟ فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء ساكن واو الجماعة الموجودة هذه فاعل. تواصوا بالحق جار ومجرور، بالحق جار ومجرور. وتواصوا لولا زي تواصل الثانية، بالصبر أيضا جار ومجرور. في شيء هيك مش واضح؟ واضحات هذه. من اللي بياخذها الآية هذه ايش يكتب عراب الصورة قصر؟ طيب خذها انت ان شاء الله. هاي ندخل على ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر. هذه قالوا إعرابي سمعها يقرأها قارئ حتى زرتم المقابر، قال والله ما الزائر المقيم. أنا المقابر هذه مرحلة انتقالية، انتقالية بين البرزخ نعم، بين الدنيا والآخرة. طيب ألهاكم التكاثر، أظن هذه لا إله إلا الله. التكاثر آية والله يا عبد الفتاح، ورا من كتبه خالد هنا آية ألهاكم التكاثر مقابر. طيب هاي يا جماعة لا أنا بعدلنا كلماته هاي أسامة خمس كلمات. طيب كويس كم فيها فعل يا صلاح؟ بكل إطلاقا بقى. ترى بدي الاسم الأول تكاثر هذا الاسم الأول تكاثر إيش بيقول أنت ده؟ هاي شو بتقول تبع هاي ناخذ معلومتك الأخيرة إيش لو توصلت ليش فيها فعل ولا ما فيهاش اللي هو ألها ألها فعل إيش يا صلاح ألها فعل ماضي ألها أهدي ألها المضارع يلهي ولا ها ألها كم التكاثر والدليل انت في الرسم يا صلاح لما كتبتها في لوحه زمان تكتب في تقولون انت ماشي انقلاب تقولون ولا اقلاب هذه اللي رسمت في صوره الياء هي اصلها الف انت تدير في الاقلاب هنا مش بين لك هنا في الف ولا طيب الها فعل ماضي مبني على ايش اي فتح ما اللي قال على السكون في واحد قال على السكون احمد انت الفعل الماضي متى يبنى على السكون اذا اتصلت بضمير رفع متحركه فيه هنا ضمير رفع متحرك لا هنا في ضمير نصب اذا ليس مبني على السكون عليش مبني الفتح الفتح وين الفتح المقدر على الالف ولا فتح المقدر على الالف انا منظوري تعذر باي الها والكاف فعول به ليش ما تجيش فاعل هو طيب التكاثر شو بتعرف التكاثر ما اعرابك للتكاثر التكاثر مرفوع تكتب فيها في اللوح انت صح فيها في اللوح مرفوع ولا ماذا ستعرفها ها الهاكم التكاثر فكر في المعنى ايش اللي واقع منه الالهاء نعت التكاثر نعت لمن الهاكم التكاثر هي الفعل يا محمد التكاثر هو الفعل ولا الهاكم التكاثر الاصل هي ايش الها التكاثر اياكم الها التكاثر اياكم هكذا التكاثر هو الفعل عرفتم توا يبقى لها فعل والكاف مفعول به والميم علامه الجمع والتكاثر فعل واضح يا احمد ها حتى زرتم المقابر فك يا ظني ولا ايه حتى هي حتى زرتم المقابر حتى طبعا هذا حرف ايش طيب الى غايه زيارتكم المقابر ما تذكرتوا روحكم وانتم ناسين غافلين جسر المقابر نعم معنى الى نعم نعم طيب زرتم هاي علي زرتم كم كلمه هذه اثنين الاولى زارة كويس الاول كلمه الاولى زارة اللي هو فعل ايش فعل ماضي والتاء تاء الفعل والميم الجمع لماذا حذفت هذه الالف تعرفين ما عندناش الالف ولا غلط خالد غلط حتى انت كيف تحكي يعني باهي لماذا حذفت الالف يا جماعه عندما اتت التاء بني الفعل على السكون طبعا هذا فعل ماضي يا علي فعل ماضي يبني مع تاء الفاعل عليه شبنا مع تاء الفاعل عليه شبنا على السكون لما سكن الراء حذفت الالف الالتقاء ساكنين يا علي كثيرات الدين قال قلتم ها زار زرتم سار سرتم باع بعتم ها بات بتم لا تغفل عنها يا اخي ايش هي اصلها زيرت حتكون زيرت المقابر حتى زيرة المقابر زار زيرة لأن أصل الـ الـ الـ الألف هذه هي إذا ممكن الفعل هذا من الواوي الياء زي ماتا نعم طيب المقابر شو تعرفوها مفعول به واضح مفعول به منصوب على النصب الفتحة زورة أو زيرة حتى زيرة كان يقول واوي من زورة وكان هو يائي من تبقى زيرة أي. طيب كلا سوف تعلمون هذه آية ظني ولا كلا سوف تعلمون كلا هنا حرف رادع وزجر نعم آية أحمد نعم حتى حرف غاية حرف غاية مبني على السكون محل ما يرى أي لا هنا ليس عاطفة لا ليس عاطفة هنا بعض الماضي ناصبة لو كان بعد فعل مضارع فعل ماضي نعم. وجار لو بعد اسم. نعم نعم. هي حتى اللي بعدها في المضارع تكون جار، غير جرة المصدر تكون طبعا. طيب كلا قلنا حرف رفع سوف حرف ايش؟ نعم تخويف، تخويف زجر. سوف حرف ايش يا عبد الفتاح؟ السين وسوف. ها شنو صار؟ استقبال، استقبال تنفيذ، سوسو نفس الشيء. هذا التنفيذ صحيح، حرف تنفيذ، حرف استقبال. كلا سوف تعلمون، تعلمون هاي الفائدة، تعلمون استقبال توسيع، جعل المسافة قدامك في المستقبل، الفعل في المستقبل، هاي الفائدة. تعلمون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، مرفوع بايش؟ للتجرد عن الناصب والجزم، الواو الجماعة فعل با. ثم عاطفة، معروف العاطفة أنها جملة على جملة. كلا زي الأولى، سوف زي الأولى، تعلمون زي الأولى. كلا لا، كلا كلا زي الأولى. لو ها لا نعم شرط غير جازم، حرف شرط غير جازم. لو من حروف الشرط غير الجازمة، لو حرف شرط غير جازم. تعلمون فعل وفاعل، علم ها ما يجيش مفعول مطلق، مفعول مطلق. تعلمون علما، لماذا هنا حذف التنوين؟ إضافة. لا علم اليقيني، علم مضاف واليقيني مضاف إليه. هنا شو شو نوع المفعول المطلق؟ يستير ها مبين النوع، مبين النوع. احنا بدري المصنف طبعا هو في، قلت لكم انا من الجلسه الماضيه انا مصيف المصنف في المثل هنا ما اتى بالانواع الاخرى للمفعول المطلق اللي هي وظيفته ايش. قلنا كم له وظيفه يا علي؟ ايش فائده، فائده المفعول المطلق كم؟ يؤكد، اول شيء يؤكد، يبين النوع، يبين العدد، مؤكد، مبين النوع، مبين العدد. هو جاب لكم تقسيم ثاني لفظي ومعنوي، واحنا قلنا ان في تقسيم اخر اللي هو حسب الفائده منه، يا اما يكون مؤكد، يا اما يكون مبين النوع، يا اما يكون مبين العدد. هنا مبين النوع، مبين النوع قلنا دائما بيجي بعده يا مضاف اليه يا نعت، ولا ومبين العدد ما يدل على العدد، قد يكون هو نفسه ما يدل على العدد او ياتي بعده ما يدل على العدد. علم اليقيني باهي واضح، لترون الجحيم، لترون هاي يا جماعة ترى اللام والنون لام القسم، يعني هذه لام في جواب القسم، والنون نون التوكيد با هاي، والراء والواء التاء والراء والواو ايش هذين؟ النون محذوفة. طيب يعني هو لو قلنا الأصل، شنو أصل الفعل ترى يا غازي؟ أصل الفعل ترى، ترى كويس، أصل الفعل ترى، انتبه كويس هنا هذا، لأن هذا طبعا خارج على أكثر قواعد درسنا. أصل الفعل ترى، شنو صار؟ دخلت عليه واو جمع، واو جمع ولا كانت معه تفصل ماضي الفعل رأى ولا شكي؟ أصل الفعل هذا حذفت الألف هنا في التصريف هذا ولا؟ لما يجي الواو جماعة طبعاً ساكن ولا؟ حتحرك هذه تحرك ولا؟ يرجع هذا الألف. هكذا في حالة النظام. هبدو جيت شنو بعدين؟ جتنا نون التوكيد، جتنا نون التوكيد. طبعاً هنا فيه ثقل هنا ولا؟ في ثقل. هل الألف هذه تنقل حركتها إلى الياء، تصير الياء متحركة، تنقل لما تحرك هذه تنقل هذا كله طبعا صرف، تنقل من الألف هذه أيضا ياء، تصير ياء مضغومة. ساكنة الآن، لكن لما جاء الألف قبلها مفتوح متحرك صارت هي متحركة. أي نعم. لما جت النون هنا طبعا حذفت هذه النون ولا؟ حذفت هذه النون، حذفت النون هذه توالي ثلاثة أمثال. الواو هنا تقولوا أنتم ليش ما حذفناهاش ولا؟ لأن إيش صار؟ هنا عندما تعذر حذفت هذه بالثقة كلها، بقى من الفعل إيش؟ تا وراء وواو، أصبحت الفعل تا وراء وواو. ما عادش نستطيع نحذفها الواو، الواو هذه ما نستطيع حذفها، لأن لو حذفناها اختلت الكلمة، اختلت معنى، اختلت الكلمة، فهمتوا؟ لأن حذفنا منها الألف، حذفنا منها حرفين في الأول نتيجة الثقل، فما نستطيع حذف الواو، فالواو هذه هي واو، هذه واو حرف من الفعل أصلا، والواو جماعة هي محذوفة هنا. غير القاعدة، نعم، غير القاعدة الأولى، غير القاعدة الأولى. يبقى إذا هنا الحقيقة هو الفعل مرفوع، شو علامة رفعها؟ النون محذوفة، النون محذوفة، والواو محذوفة فعلا. علامة رفعها النون محذوفة لتوالي ثلاث زوايا، والواو محذوفة لالتقاء ساكنين فعلا. طيب الفاعل محذوف، لان لو حذفنا الواو هنا، حذفنا الواو من الفعل تكون ايش؟ الفعل يصبح مختل، خلاص تختل الكلمه. ايوه، ما هي الاصل المفروض تحذف مع واو الجماعه، لما تجي واو الجماعه المفروض تحذف هذه الواو لالتقاء ساكنين، لكن لو حذفنا الواو هذه لاختلت الكلمه، بقيت هذه وحذفت واو الجماعه. احنا اخذناها هذه، جبنا لكم امثله نحذف واو الجماعه، كانت تذكر ولا تدخلن ولا يصدنك، ايش نحذفه؟ نحذف واو الجماعه ولا هنا العكس، حذفنا واو، عفوا، نحذف واو الفعل، نحذفه في حرف الفعل لما نجيبه في هذيك ولا، لكن هنا حصل العكس، حذفنا واو الجماعه وبقيت هذه الواو من الفعل. المحذوف نافع، نعم نعم. ايش فعل مضارع مرفوع لجره طبعا النصب الجازم، علامه رفعه النون المحذوفه لتوالي ثلاث زوائد، والواو المحذوفه لالتقاء الساكنين فعل، او في محل رفع لا يفعل، غير الصيغه. نعم. ترون ايه؟ يبقى مش مغير الصيغه، لا غير الصيغه، اسم غير فيه، فيها قراءه، فيها قراءه اصلا، الباقي الاصل مش قلنا احنا الاصل هي همزه، بقي فيه بقيها على حالها، يقرأ فيها قراءة ضمنية، فيها قراءة بالنص. مرفوع للتجرد عن النصب والجزم وعلم ترفع النون المحذوف يتوالي ثلاثة أمثال. أول مرة تمر عليك أنت؟ إذا ما حضرش معنا في الأول أنت؟ لا حضرتش. إذا ما إذا ما كيف تفوت عليك المعلومة؟ لا لا ما عرفناهاش صح، متى تدخلنا كذا، لكن ما لا عرفناها، إذا أتينا بها لابد أن نعرفها كيف. إيه في حتى واحدة جيتكم هنا قاعدة توجيك، في أخرى قاعدة سألونا. أيوة سألونا. طيب هذه عرفناها، ترون تو، ترون الجحيم مفعول به، طبعا الجحيم مفعول به، ثم عاطفة لا ترون زي ترون الأولى، هي هي ترون زي ترون، والها مفعول به. نعم ضمه هي دلالة على المحذوف. نعم. طيب ترون عينا، ترونها عينا، عن عين اليقين، ها كيف ترونها؟ عين اليقين، يبقى عين حال منصوب مضاف واليقين مضاف إليه. طيب ثم عاطفة معروف زي خواتها لي، لتسألن، هاي تعال يا غازي تودينا تسألون أنت ما دام أنت ناسيها، هاي بش تذكر، هاي جبل قد جمل جبل أمامك تراها، هاي من يطلع يديرها؟ تعال يا أستاذ اكتب، أمسح هذا، اكتب أصل الفعل، إيش كان الفعل قبل أن تأتي نون التوكيد؟ هو طبعا الفعل فيه نون التوكيد ولا؟ يكتب لنا تواصل الفعل هو قبل نون التوكيد، ها يأتي بالفعل قبل نون التوكيد. ليش درت نونين؟ نونين لماذا؟ احنا نقول لك حولها نون التوكيد، نون التوكيد حولها، لتسألون أصل فعلك لا تسألون ولا من الأفعال الخمسة، فعل من الأفعال الخمسة مرفوع شكرا الله. شن صار جت نون التوكيد؟ ها انتبه يا غازي، جت نون التوكيد، لما جت نون التوكيد شن صار؟ حذفنا نون الفعل لكراهة توالي ثلاث زوائد شكي، حذفنا نون الفعل، لما حذفنا نون الفعل ها التقى ساكنا الواو والنون الأولى من نونات التوكيد، لأن نون التوكيد اثنين هي ها، شو بنحذفه؟ الواو، لأن حذفه لا يضير، حذفه لا يؤثر في الكلمة، نحذف الواو ها ونضمه اللام، دليل الواو المحذوفة لا، زي لا تدخلن وزي يصدنك وزي كثيراتنا ها، يقولن اللي هي مرفوعة، تبلون نفس الشيء كثيرات، لكن اللي تبلون حتى يرى فيها زي الواو ترون لأن أصلها واو تبلو حتى هي. ها واضح هيك، يبقى لا تسألن فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم علامة رفع النون المحذوفة هذه كراهة التوالي ثلاث زوائد، والواو المحذوفة فعل أو نائب فعل، الواو المحذوفة نائب فعل، والواو المحذوفة نائب فعل، لام جواب قسم، نعم لام القسم، يوم إذن، يوم كلمتين طبعا، يوم ظرف مضاف وإذن مضاف إليه، عني لو هنا لو طلبنا منك يا عبد الفتاح تعرف ان عن تفصيلا ترى فصلنا يا ربعا عن حرف جر من السكون لان عرض والكسره خاصه كده، ايه تقول انت مبني على السكون محرك الالتقاء الساكن، اريح لك ولا مبني على السكون محرك الالتقاء الساكن، والنعيم اسم مجرور في عن وعلم جر الكسره الظاهر اخره خلاص، عين اليقين يكون عينية يوم القيامة بالعين طبعا هو يحكي على الجحيم، حتى الجحيم ترون الجحيم رؤية عينية، رؤية عينية صاحبها صاحبها نعم، ترونها لها مفعول بها حال وين كنت انت مشغول ذهنك بالثانية خلاص تكروا على ان شاء الله